إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. احنا كنا المرة الفاتت يا جماعة بنتكلم على جهاد الدفع وجهاد الطلب وما إلى ذلك، وبنقول إن لو هو إن لم ينتصر هذا اللي خارج في سبيل الله او اللي طالع في سبيل الله عشان يجاهد في سبيل الله، اما النصر او الشهادة، هو يا اما هينتصر يا اما هيقتلوه، وكلاهما فوز. ليه كلاهما فوز؟ لانه بيدخل الجنة. الله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وهي سبيل السعادة في الدارين، يعني طريق الوصول للسعادة في الدارين بإيه؟ بقول لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. ينزل الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ليه الرسل خلقت والأرض خلقت والبشر خلقت؟ أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهي العروة الوثقى. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيه هي القول الثابت؟ لا إله إلا الله. ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فإن كان الأمر فيه ثبات في القلب سينطق، إن كان الأمر ليس فيه ثبات لم ينطق. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا. يا حبيبتي يا سلمى، طب يا حبيبتي يلا ادخلي نامي، ما انا عارفة انت يومك طويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا، إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ايه هي الكلمة الطيبة؟ لفظ التوحيد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة التوحيد، التوحيد أصله ثابت في الأرض وفرعها في السماء. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من قال لا إله إلا الله كتبت له بعشر أضعاف. تمام. وهي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. لو كان حق هو بيقول لا إله إلا الله، خذي بالك، بحق، بيقين بحقها ويتجنب نواقضها، وهي سبب دخول الجنة، كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح مني وأن الجنة حق وأن النار حق دخله الله الجنة من أي أبواب الجنة؟ 8 في جنة. طبعا احنا مش كلمات، من قال أي قال ونطق واعتقد، يبقى إذا كان يقين واعتقادك في تلك الأمور حتى إذا سئلت عنها، كان ربك ربي الله، نبي محمد، دين الإسلام، وهي أفضل ذكر، أفضل ما ذكر، ما ذكر الله عز وجل به، وأثقل شيء في الميزان. لن يثقل ميزانك إلا بكثرة الذكر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة، يعني حلقة زي الدبلة كده، مبهمة يعني ملهاش أول من آخر، زي ما نقول دبلة كده، سورة كده، لقسمتهن لا إله إلا الله. أقوى شيء، يعني أقوى شيء بتتكلمي بيه وبتقولي بيه وبتنضحي بيه وتعملي بيه هو لا إله إلا الله. من قالها كونه معتقدا أي عالما ومتيقنا معناها، الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، لا إله لا إله. لا طبعا يا مريم، لا طبعا، احنا بنقول اهو. ليه يا مريم؟ انت معانا في ثانية؟ مريم ثانية ولا أولى؟ طب انت ما خدتيش النواقد السنة اللي فاتت ولا ايه؟ مريم مش سامعاني. ما خدتي؟ طب امال ازاي بتقول بتسألي السؤال ده؟ يعني ازاي انت خدتي النواقد وبتسألي السؤال ده؟ مش في نواقد للا إله إلا الله؟ طيب دي شروط لا إله إلا الله، لكن النواقد الشرك مش في نواقد ليها؟ شكلي هعيد لك امتحان تاني يا طيب يبقى بنقول ان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه. لابد المعرفة، معرفة مش مجرد المعرفة، مش مجرد المعرفة، وإنما اليقين بالمعرفة. يعني في فرق بين المعرفة واليقين بالمعرفة. فبنقول إن تلك الكلمة لابد إن الإنسان يكون متيقن بيها ويكون عاملا بمقتضاها على وفق علمه وتيقنه. فإن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. مفيش يا جماعة علم بدون عمل، هباء منصور. وعمل بدون علم هيوقعني في البدع، لأن أنا مش هبقى عارفة أنا أعمل إيه. فعشان كده العمل به في القول، أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا، مات إيه؟ على الإيمان، مات على الإسلام، أي على ذلك. وهذا شرط لابد منه، فإن الأعمال بالخواتيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هنتكلم النهاردة عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها الذي دلت عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنمرود. طيب بنقول هنا يا جماعة هنبتدي نتكلم عن معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه يقينا. لو تفتكر احنا السنة اللي فاتت كنا خدنا معنى لا إله إلا الله، المرة دي هو بيتكلم عن معنى لا إله إلا الله بس من ناحية توحيد ربوبية. ركزوا معايا كويس قوي، النهاردة هنتكلم عن توحيد الربوبية، وإحنا بينقصنا توحيد الربوبية، إحنا كمسلمين ينقصنا توحيد الربوبية. كيف؟ لو الإنسان عنده يقين بالخلق والرزق والتدبير ان الله عز وجل هو الخالق، مش هتشيلي هم ان انت هتخلفي مش هتخلفي، مش هيبقى ده همك. هو الرازق، مش هتشيلي هم الرزق، مش هتشيلي هم الزوج، مش هتشيلي هم الاولاد، ومش هتشيلي هم امك هتعيش ولا مش هتعيش، وابوك هيعيش ولا مش هيعيش، مش هتشيلي الهموم دي، لان ده رزق وتيسير من عند الله سبحانه وتعالى، فمش هتشيلي هذا الهم. لو انت عندك يقين بان هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، مش هتشيلي هم الاحياء والاماته، مش هتشيلي هم مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، وتبقي قلقانه وتقعدي تفكري. لا، ما فيهاش اسباب يا وفاء، شيل الهم مش من الاسباب. انا ما بتكلمش على علاج، انا بتكلم على اللي قاعده شايله الهم ان هي ما بتخلفش، شايله الهم ان هي مش هيجي رزق منين، شايله الهم ان زوجها ساب الشغل، وشايله الهم ان حماتها جايه، وشايله الهم ان اخواتها معرفش فيهم ايه، وشايله الهم ان هي ما تتزوجش. كل دي هموم، كل دي هموم، كل دي نقص، نقص في اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو الإله الحق. فكما تقرب تعالى بالخلق والرزق، الأحياء الإماتة، الإيجاد والعدم، اوعي تشكي للحظة ان هو مش قادر يجيب لك اللي انت عايزاه. لا، هو قادر يجيب لك اللي انت عايزاه، ولكن يؤخره لاجل. كل ده يا جماعه من توحيد الربوبيه، النفع والضر، النفع والضر، ان كل واحد قاعد مرعوب، اللي تقفل الفيس وتجري، واللي خايفه ما اعرفش تقول ايه، واللي مرعوبه على ايه. ايه مالكم خايفين ليه؟ من ينفع ومن يضر؟ هو ربك سبحانه وتعالى. لازم يبقى عندك يقين مين اللي يعزك ومين اللي يذلك. ربك سبحانه وتعالى هو اللي يرفع من شأنك او يحط من شأنك، هو اللي يجعل ليكي مكانة في القلوب او يجعل كل القلوب تنفر منك. والله هناك من البشر اللي متفق على النفرة من كل ما حد يشوفها، ياه نظراتها مش طيبة أبدا، طريقة كلامها مش طيبة. هو سبحانه وتعالى اللي بيهديكي، بيهديكي مش الإيمانيات فقط، خدي بالك، اوعى تفتكروا الهداية هداية إيمان وإن أنا بصلي وبصوم وعبادات، لا. الهداية هداية توفيق في الكلام، توفيق في الأفكار، توفيق إن يبقى موفقة في الكلمة اللي بقولها، ما تشغلش نفسي بغيري، اني لما اتكلم اتكلم بحق، وابقى مقبولة، وابقى طيبة، ويبقى عندي حسن خلق. ليس من حسن الخلق الفضول، ليس من حسن الخلق الشماتة ليس من حسن الخلق طبعا في المسلمين، ليس من حسن الخلق أشياء كثيرة جدا جدا. كل ده لو انت عندك مش هتحسدي ومش هتحقدي ومش هيفرق معاكي أساسا حد، لأن معك الله. فإذا كان الله عز وجل معك فمعك كل شيء، مش هيفرق معاكي ان فلانه راحت فين ولا جت منين ولا هي عامله ايه ولا ليه اللي جالها ده جالها ولا ليه الرزق ده كان عندها. كل ده مش هيفرق معاكي. ليه؟ ثانية واحدة يا جماعة. طب نقول هنا يا جماعة ان العزة كل واحد عايز يبقى عزيز، والذلة والصغار، الإنسان يكره الذل ولكن لن يعزك إلا ربك سبحانه وتعالى، ولن يذلك ويضع في موقف الذلة والصغار إلا ربك برضه سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال لن يهديكي إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الانتكاسات اللي هتحصلك هتحصلك لأنك تستحقي هذا الانتكاس. اوعى تفتكر ان ربك ظلام للعبيد، ابدا ربك ليس بظلام للعبيد. كل الناس اللي انت شايفينهم حواليكوا انتكسوا هم يستحقوا هذا الانتكاس. ربك ليس بظلام للعبيد، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا الانتكاس اللي كثير من الناس انتكسوه هم يستحقوا الانتكاس ده، يستحقوه. اه والله يستحقوه. ليه؟ في قلوبهم انت ما تعرفيش في قلوبهم ايه. في قلوبهم امراض والعياذ بالله، فيستحقوا هذا الانتكاس. ربك مش ظلام للعبيد. اوعى تظن ان ربنا ظلمهم، ابدا. ده ربنا امهلهم 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، 30 سنة وهم بيدلسوا على الناس، 30 سنة وهم بيلغوا ابواب من ابواب الدين، وقاعدين يقولوا الناس حب بعض وطبطبوا على بعض وقاعدين في الارجاء. ربك سايبهم 30 سنة مرجاء. ليس بظلام للعبيد. اوعى تفتكر ان ربك ظلام للعبيد، ابدا. ونحمي النصارى ونحب النصارى ونطبطب على النصارى طول عمرهم، مموتين الناس ومنيمينهم جنبهم لحد ما تغير الجيل ورب اتفضحهم، لحد ما تغير الجيل ورب اتفضحهم. اوعى تفتكري ده امهل، 10 سنين امهل وعشرين سنة امهل وثلاثين سنة وربك بيمهله سبحانه وتعالى. بعد 30 سنة ويمكن اكتر من 30 سنة هتك الستر. ليه؟ عشان ينقذ الناس. خلاص كفاية. فلازم تعرفي ان ربك لما انسان ينتكس هو ما انتكس، هو كان من الاول منكوس، لكن ربنا سبحانه وتعالى ستره، وستر مرة وستر اثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، ويقبل انسان الا ان يستمر في المعصية وتغره، يغر حلم ربك سبحانه وتعالى عليه. فكل ده لو انت من جواكي ان هي لله سبحانه وتعالى فقط، معاني الربوبية مفيش حد من المخلوقات يقدر يتصرف، مفيش مخلوق يقدر يرفع ايده، مفيش مخلوق يقدر يرمش الا بقدرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا حول ولا قوة الا بالله، كنز تحت العرش، كنز كنز تحت العرش. ليه؟ علشان انت بتجعل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى فقط، ليس معه احد. لا حول ولا قوة يعني ايه؟ لا حول تقدريش تقطع عنه الترميش. انت لو بصيتي على رموش عينيكي هتلاقيها بتقفل في الدقيقة وتفتح كذا مرة، والله ما تقدري تفتحي وتقفلي ترموش عليكي إلا بقدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فبنقول إنه الله عز وجل متصرف في شيء ما تقدريش، كل حاجة هو سبحانه وتعالى متصرف ومتفرد في الأسماء الحسنى الصفات العلى، ما قدر الله حق قدره، لم يتصف بها غيره ولا يشبهه أحد، لا شريك له، الله هو الحق وما دون الله هو الباطل. اوعى تظن ان ولاية كافر او ولاية ظالم او ولاية عاصي لله سبحانه وتعالى في معصيته ممكن يجيب لك ذرة خير، والله ابدا ما هتجيب لك الا الشر وشر وبعد عن الله والعياذ بالله، شر وبعد عن الله سبحانه وتعالى. وهنبتدي ندخل في شروط شهادة لا اله الا الله اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت، فان شاء الله نعدي عليها بسرعة. طيب هنبتدي نتكلم على شروط لا اله الا الله، وان شروط لا اله الا الله سبعة. فبيقول لك وبشروط سبعة قد طيبة وفي نصوص الوحي حقا وردت، فانه لم ينتفع فإن قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يعني إيه؟ يعني شروط لا إله إلا الله محدش هينتفع بقولها إلا ما يستكملها. يعني إيه ما يستكملها؟ لابد إن الشروط دي يبقى ليها صدى جواكي. اللي إحنا يا جماعة بنشوفه دلوقتي وسط الناس إن هما لا يعلموا لا يعملوا بلا اله الا الله، العلم فقط مفيش عمل، علم فقط بدون عمل. فهناخد اول حاجه العلم، فاكرين شروط لا اله الا الله طبعا؟ اول حاجه العلم المنافي للشك، هنقول اليقين المنافي للشك اول حاجه العلم، تاني حاجة يقين، فاكرين اليقين؟ يعني ايه يقين؟ يعني انا متوقنة، مش ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، متأكدة، متأكدة ان الله عز وجل واحد، متأكدة ان ربي الله، متأكدة ان حتى لما الملاكين يجوا وانا خايفة وبيقولوا لي ما ربك، ربك الله، ربك الله، والله لا ادري ربا غيره، والله لا اعلم ربا غيره. فبنقول اليقين اللي انا لما يجي الملاكين يسألوني ويقولوا لي ربك الله، ربك الله، مش هقول غير والله ما لا ادري ربا غيره، ما كنتش بعبد حاجه، انا متيقنه، انا على يقين ان ربي الله، انا متاكده ان ربي الله، ما حدش هيشككني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. عدم الشك ان انا ما عنديش ذره، ما عنديش نبي، ما عنديش احتمال 1% ان يكون الكلام ده خيال او الكلام ده كذا. ومن يخاف من الزلل من كثره في الساقطين يراها. بصي طبعا لا شك ان يا يسر الانسان يسال الله السلامه والعافيه. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشرك أهل الأرض قاطبة، أشرك أهل الأرض قاطبة. عارفين يعني إيه أشرك أهل الأرض قاطبة؟ يعني كل القبائل اللي دخلت في الإسلام خرجت منه تاني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الصحابة، يعني أهل المدينة فقط، واللي كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبله طبعا فهو صحابي. كل القبائل لما مات قالت لك ايه ده نبي وبيموت، لا ما مش نافع الدين ده، ما يلزمناش. انتوا متخيلين يعني ايه يا جماعه؟ يبقى في مثلا 200,000 ولا 300,000 يبصوا يلاقوا نفسهم بقى مع 10,000. انتوا زعلانين على اللي حواليكوا؟ لا، ده دول كانوا كلهم امن ودخلوا في الاسلام وبقوا في دين الله افواجا في بقاع الارض. اول ما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص، لا الدين ده ما ينفعناش، خلاص مات، لا خلاص فاكر، خلاص احنا ما بقناش مسلمين. ولما ابو بكر فكر يحاربهم، هو كان هيحارب العالم كله، وده اللي حصل فعلا. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما حارب كان بيحارب العالم كله. انتوا متخيلين يا جماعه يعني ايه اهل المدينه فقط وبعض اشخاص متفرقين اللي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولسه وراجعين من عنده بيعلموا اهاليهم؟ فوجئوا انه كله ارتد، كله ارتد. ايه رايك؟ هيبقى شعورك ايه؟ انت على احنا يا جماعه عدد كبير، احنا مش قليلين بفضل الله، اهل الحق، ويا ربنا يا رب يجعلنا من اهل الحق. الناس اللي فاهمه الدين مش قليله، لا دول لقوا نفسهم هم بس، وكل البلاد اللي حواليهم ارتدت. هو ده بقى اليقين. يعني ايه يقين؟ يعني كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. انا مش امة الشيخ ولا امة الجماعة ولا امة الفرقة، انا امة الله. لو الشيخ مات او الشيخ ارتد او الشيخ افتى بمليون فتوى وكان ده بالنسبة لي هو ده مصدر الامن والامان، يبقى انا عندي خلل. المشكلة فيا، لا في الشيخ ولا في الايه ولا في المنهج، المشكلة فيا انا، انا اللي عندي خلل، انا اللي اتخذت من دون الله عز وجل من ألجأ اليه، اتخذت من دون الله عز وجل من ألجأ اليه، اتخذت من دون الله عز وجل من اعبده، اتخذت ليا طريق من دون الله عز وجل. المشكلة عندي انا، المشكلة مش في الـ في الـ في الشيخ ولا في اللي سقط، اللي سقط يسقط، هيزودني ايه ولا ينقصني ايه؟ لن ازيد ولن اسقط الا ان يكون ربنا ساتر عليا مصيبة وانا ايه؟ ستر الله عز وجل عليا، ربنا ساتر عليا مصيبة وانا مستمرة فيها. مش لسه بنقول مين اللي بيعز ومين اللي بيذل؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعزك، هو اللي هيخليك فوق. عزيزة، لان عزتك من انك تستغني عن البشر بي، عزتك من جعل الله، من جعل الآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه، غنية غنية غنية غنية وبين عينيك الغنى وراضية ومبسوطة وسعيدة وكل الأوضاع بتحبيها، سعيدة جدا وراضية جدا. أي حاجة يا رب أنا بحبك يا رب، أي حاجة منك أنا حباها. يقين، أنا عندي يقين بأن لا إله إلا الله، وإن الله عز وجل وعده حق، وأن النبيون حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والموت حق. ده يقين. طيب ارفعوا لنا الصفحة، يبقى ده الأول والتاني. وقلنا إن أنا غير بقى إن أنا علم ويقين، يلاقوا متقبلة. يعني إيه يا جماعة متقبلة؟ راضية، قابلة بكل تلك الأمور. اي حكم من احكام الله عز وجل انا متقبلاه. ليه؟ حتى لو انا كان في شيء انا ما بحبوش. اول ما اعرف ان هو من جيل هحبه وهقبله. مش هتقبله بس، شوفي فعلا يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حرج، مفيش حتى في قلبك حرج، مفيش انك تقولي انا لا، اوعى تجيبوا ست الزباده لانك تطفش، اوعى تجيبوا الحيض، اوعى تقولوا الموضوع ده احسن الناس تهرب من الدين. تهرب ليه؟ وانت دينك فيه حاجات بين الناس بتهرب منها؟ دينك فيه حاجه منفره؟ لا طبعا ما فيهوش حاجه منفره، دينك كله حق وكله واقع وكله صدق. انا فخوره بان نبيي صلى الله عليه وسلم كان عنده العديد من الزوجات، انا فخوره بيه منتهى الرجوله، فاتح 9 بيوت. مين النهارده قادر يفتح بيت؟ مين النهارده قادر على زوجتين؟ ده من كمال وتمام الرجوله. بتتكلموا في ايه؟ انا فخوره بده. مش اصل هو كان بيتجوز المكفحين والعمي، لا كان بيتجوز احسن نساء واحلى نساء واجمل نساء، سيدات القوم. دي حاجه انا افخر بيها، دي حاجه تساعدني وترفع راسي وتعزني. ده نبي صلى الله عليه وسلم كان معاه 9 نساء وفتح 9 بيوت من انجح البيوت، يشرفني انهم يمثلوني. مش اصل هو كان بيتجوز علشان دي، علشان كان الامه ما عرفش يحصل فيها ايه، ودي لا لا، كان بيتزوج من كمال الرجوله الزواج. امال يبقى واحده خايف منها ولا اتنين وقعد يعيط؟ لا طبعا، دي مش رجاله يا جماعه. كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنده 36 زوجه، فلما نزل الشرع بالاربعه يطلق 32، 36 زوجه. ده من كمال الرجل ان يبقى معايا نساء كثيره جدا ويقدر يفتح البيت ويقود ويبقى ستات زي الفل. في ايه؟ لكن احنا سبحان الله عشان ما بقاش فيه رجاله كتير. ليه؟ مش انس، انس رضي الله عنه وارضاه قال وعشت حتى بقي لي 120 ولد وحفيد. مش انس ابن مالك كان عنده 120 ولد وحفيد؟ 120 ولد وحفيد، يعني اتجوز كام وخلف لكل واحده كام وولاده اتجوزوا كام وجابوا كام؟ عاش 100 سنة انس، كان اكبر واحد في الصحابه مات، ومات وهو عنده 120 ولد وحفيد. يا جماعه دي عزه، دي عزوه، الست الخصبه دي عزوه، والراجل اللي يقدر يتزوج واحده واثنين وثلاثه واربعه ده عز. لكن ازاي؟ ازاي؟ العاجز الفاشل هو اللي يعلق على الكلام ده. العاجز الفاشل هو اللي يقول لك عارفه بالظبط كده، واحد يلاقي واحد ماشي يقول لك ايه ده انت بتمشي؟ ده انا مكسح ما عنديش رجليه. ازاي انت بتمشي؟ لا لا لا لا، ده المشي غلط. لكن القعده في السرير هي اللي جميله. هو ده بالظبط اللي الناس بيعملوه. يقول لك لا ده هو كان بيتجوزهم حالات. لا والله، امهات المؤمنين كانوا حالات. ليه؟ أمنا عائشة كان عندها كام سنة؟ 9 سنين، إيه الحلق كده؟ أمنا ميمونة، أمنا أم سلمة، أجمل نساء العرب، وأعلى نساء العرب، وأذكى نساء العرب. أوعى تفتكر إن الدين ده اتنقل لنا كده عن أي حد، لا. بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بنت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ناس تربية، خلق، جمال، كل حاجة. لازم تبقي فخورة بده. اوعى النصارى واليهود يقلبوا علينا الأمور. طبعا. والانقياد. بنقاد. أنا بنقاد للدين. أنا كنت فاكرة بقى البيت ورا الدين بنقاد، بيجيبني يمينه وبيجيبني شماله، بنقاد لديني، بنقاد لدين الله عز وجل. النصوص بتقودني، ده حلال ده حرام، اعملي ده ما تعمليش ده، نصوص تقودني حيث شاءت. ده حرام خلاص هبطل، ده حلال هرجع، ده لا يجوز هسكت. ليه؟ لان انا مؤمنة، انا مؤمنة بان ده الاصلح لي، اللي خلقني هو عارف اللي يصلحني، اللي خلقني يعلم، هو يعلم اللي يصلحني، هو اللي خلقني كده، هو اللي عارف المفاتيح بتاعتي، انا معرفش. مثلا السلام عليك يا مريم، مفيش عقيدة يا مريم، مفيش قبول، مفيش انقياد، لا في قبول ولا انقياد، لا انا منقادة. ها منقادة، ايه اللي يحصل؟ الشطر بعده الصدق، انا منقادة بجد، والصدق ده يا جماعة ما بيبانش الا في المواقف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في إيه؟ أنتوا فاكرين إن الدنيا هتعدي كده؟ لا، كلا كلا، هتبتلي، مش شرط إنك تبتلي بالأمراض والمنغصات، لا لا لا. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لما يكرمه ويديله ويديله مال ويمد بالبنين والأموال هو يقول لك ربنا أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لا مفيش مال مفيش بنين مفيش أولاد، فيقول ربي أهانن. كلا، انت ما تعبديش ربك على حرف. عارفين اللي بيعبد ربه على حرف ايه اللي بيحصل؟ اول ما يحصل له موقف ينهار، يقع، يتزحلق. انا بعبد ربي علشان خاطر يجيب لي ويديني، لو ما ادانيش لا مش عايزه الدين ده، لو ما علمنيش وخلاني عزيزة قومي لا ما يلزمنيش الدين ده. ربك لابد انه يشوفك هتعملي ايه. طب وانتي معاكي مال؟ هتعملي ايه وانتي معاكي بنين ومعاكي زوج؟ لا، والزوج ممكن يبقى قوة، فانتي تحسي ان انا ملكت زوجي، انا اقدر املك اي حد. تعبدي الله عز وجل على حرف، على جرف هار. يعني ايه جرف هار؟ يعني انت حاطه رجلك على شويه كده ايه كومه ورق، اول ما تتزقي خلاص تقومي واقعه متدحرجه في الايه؟ في الزحليقه. وبعدين تقول لك هو انا وقعت في الزحليقه ليه؟ علشان انت كنت بتعبديه عشان يديكي حاجه. لبست النقاب عشان اتجوز واحد ملتزم، ما اتجوزتش الملتزم ايه ده؟ امال انا لبست النقاب ليه؟ ها؟ لبست الحجاب عشان اتجوز، ما اتجوزتش، طب انا ايه ده؟ انا لابسه الحجاب ليه؟ لا لا لا لا لا ما يلزمنيش. لبست الحجاب وبقيت اقيم الليل علشان ارزق، يبعت لي فلوس، فضلت فقيره زي ما انا. لا مش عاجبني، ايه ده؟ احنا ما لا لا لا لا. طب وبعدين؟ لا جاتلي بقى فرصة ان انا اختني واترك هذا الامر كله، بس خلاص جالي فرصة عمل، وصاحب العمل قال لي معلش هو في شوية اختلاط، ومعلش لو تقلعي النقاب، وهيديني فلوس كتير. معلش ده انا مضطره، هعمل ايه؟ نقلع النقاب وناخد الفلوس الكتير ومعلش يا رب. لا، هذا ينافي الصدق. الصدق في حد جه قال لي خدي فلوس كتير قوي عشان انت بتتكلمي في الدين، لا ما يلزمكيش، ما يلزمكيش. كلامك في الدين مش هيخليكي اعلى ولا هيخلي الناس تنطق عليكي او حد يديكي حاجه، لا اوعي، احذري. كل دي فتن، عشان كده لازم ربنا يختبرك. هيختبرك لا يا غاليه، ده هيلاقي الحجاب مش كمان لما يكون ربنا رزاق، لا ده مش كمان علشان ربك رزاق، يا ريت حتى، ده هتقلع الحجاب علشان هي لقت ماده بتفرد بيها شعرها، فلما شعرها بقى مفرود قلعت الحجاب، وعشان خست، فبعد ما خست تقدر تلبس بنطلون، لكن هي كانت لابسه حجاب عشان تخينه وعشان شعرها وحش، فلما نزلت الحاجات الجديده ها بقينا نقلع الحجاب. السادس يبقى قلنا الخامس الصدق، السادس الاخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني كل ده انا بعمله لله فقط، كل اللي فات ده الخمسه اللي فاتوا دول لله فقط، مش عشان حد يشوفني ولا عشان حد يقول عليا كده ولا عشان يقولوا يا ما شاء الله شوفي ياه مخلصه قوي ما شاء الله عليها، لا. والسابع الحب، اني فعلا بعمل الحاجه انا بحبها، اني فعلا بحب لا ما يجوز، ما يجوز يا اسماء، ما يجوز لهاش تعيش في بلد كده يا حبيبتي، ما يجوز لهاش تعيش في بلد كده. اسماء بتقول طب اللي هتعيش في بلد كفار وما تقدرش تروح ولا تيجي غير لما يكون وشها سافرة الوجه، ما يجوز لهاش اساسا تعيش في بلد كده يا حبيبتي. الله عز وجل يقول الم تكن ارضي واسعه فتهاجروا فيها، بالظبط كده، اهي انا وامانيا هادي نقول ايه نفس الكلام. السابع بقى ان انا بحب، بحب الطاعه وبحب القرب من الله سبحانه وتعالى. انا حتى اللي فاتوا دول انا بجد بحب الجهاد في سبيل الله، حتى لو انا مش قادره اجاهد في سبيل الله لكن بحب الحج، حتى لو انا مش قادره حج لكن بحبه. فرق يا جماعه ان قلبي متشوف لده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تمنى الشهاده مات وهو على سريره شهيد. ليه؟ هو نفسه بيحلم بانه ايه؟ مش هو نايم على السرير وسايب الدنيا، خدوا بالكم علشان في ايه؟ شيخ كده طلع يقول لك واتمنى ان اموت على السرير واخذ ايه؟ اجر الشهاده. لا مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على ايه؟ اه انا بتمنى الشهاده بجد. انا باخد خطوات بجد. انا لو لقيت فرصه بجد بحبهم واتمنى ان انا اكون معاهم. وببغض الكفار بجد، الحب والبغض. فبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال ايه؟ يبين حال من ترك الهجرة، الآية اللي هي قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والله يا جماعة كنت لما بقرا الآية دي زمان أول ما جبت الحجاب جديد كنت بستغرب، أقول إيه ده، معقولة حد هيتعلق بالحاجات دي؟ طبعًا لأن إيه، كنا بنات وما كانش لسه بقى الواحد عنده بيت ولا عنده يعني ما عندوش يعني عايش على مصروف أهلك وخلاص. فعلًا اكتشفت ان كل يوم كل الناس الا من رحم ربي لا يتمسكوا الا بهذا الامر. مفيش تمسك غير بالاهل والعشيره والتجاره والمكه. بقولك وبعد ما فرشت البيت وعملت البيت ها هسيب كل ده؟ شوفي قالك ايه؟ فتربصوا تربصوا حتى ياتي الله بامره. طب يعني ايه تربصوا دي؟ تربصوا، ما احنا شايفين اهو يا جماعه السيوله اهي جايه والعذاب الله عز وجل. ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى اللي حابب الدنيا وحابب العشيره وحابب البيت لا مش انتظروا، تربصوا اكتر من الانتظار. التربص هو ان انت قاعده متاهبه ان هينزل عليكي سخط ربك في اي وقت اي وقت. لو ربي رزقني الجنه اريد ان اعود لبيتي في الدنيا اعيش فيه. يا ما تقلقيش، ما يعني هي ما تقلقش خالص يعني. ما تقلقش. طيب بنقول هنا في بيان حال من ترك الهجرة وآثر البقاء مع الأهل والمال. وفي الحديث إن الشيطان قابل ابن آدم ثلاثة مقاعد. قعد له في طريق الإسلام. فقال اعتذر دينك ودين آبائك وتسلم، فخالفه وأسلم. وقعد له في طريق الهجرة. فقال له اعتذر أهلك ومالك فتهاجر، فخالفه ثم هاجر. وقعد له في طريق الجهاد. فقال أتجاهد فتقتل وتنكح أهلك ويقسم مالك، فخالفه فجاهد فقتل. فحق على الله أن يدخله الجنة. فحق على الله ان يدخله الجنه. ده واحد شاب مهاجر من بلده وساب كل حاجه. انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه انت رايحه تموتي؟ حد يعني دي دي دي الواحده لما بتبقى رايحه تولد بتبقى نازله معيطه وخايفه ما ترجعش في الولاده العاديه، ولا واحد رايح يعمل اي عمليه. انتوا متخيلين يعني ايه انا رايحه اموت وسعيده اني بموت وفرحانة وممكن يعيط بعضهم يبكي شوقا لانه يدخل الجنة، مش مصدق نفسه، مش مصدق، مش مصدق ان هو يا اخيرا اخيرا جه الوقت ده. اسمه حب، حب لله سبحانه وتعالى. من كتر ما انا بحب لقاء الله انا خايفه من الموت، بس لا ده انا رايحه بنفسي. بحب لقاء الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. العشيره اللي هي ازواجكم وعشيرتكم، مساله ثانيه يعني في الايه. العشيره يا جماعه اللي هي تبلغ 10 فما زاد، تبلغ 10 فما زاد. يعني تخيلي بقى 10 وزيادة دول العشيرة. وهي الاجتماع بالأمر بالعزم الكثير. وأموال ما اقترفتموها أي اقتطعتموها من غيرها. أموال اقترفتموها يعني إيه؟ يعني خدتوها اقتطعتموها. وتجارة تخشون كسادها، يعني خايفين لما تسافر مش هتبقى ايه؟ ها؟ لما تسافر مش هتبقى في تجارة، هفتح تاني تجارة هبتدي من الأول وأنا هنا عملت اسم خلاص وعملت محل وعملت كل حاجة، زرعت هروح أزرع من أول وجديد، هبتدي من أول وجديد؟ لا مش هينفع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يدعني رجل تزوج امرأة ولم يبن بها أو بنى دارا ولم يسكنها. ف فاهمين يا جماعة المغزى؟ يعني نبي خاف ان اللي يروحوا معاه يبقى واحد متجوز ولسه في العقد، او واحد بنى دار وما سكنش. ليه؟ متعلق. يعني بمعنى تاني ان هو مش عايز حد متعلق بدنيا، هو اللي متعلق بالدنيا لا اقعد جنب الدنيا بتاعتك، ما تجيش تفسد علينا الاخره. عشان كده كانت من القصص الجميله جدا اللي كانت ايام الجهاد الافغاني، كان يقول لك لما نجد احد المجاهدين سرحان، قاعد سرحان، سرحان في ايه؟ بفكر في ولادي. كان القائد كان خطاب رحمه الله يقول له لا اروح، روح لولادك. ليه؟ قال لك انا مش بمشيه علشان هو مشتاق لهم فبمشيه، انا هفسد عليا الجو. خدوا بالكم، الثمره الفاسده تفسد ما حولها. يعني ايه ثمره فاسده؟ انت هنا في ارض الجهاد لما انت تقعد تقول ولادي وتولول على ولادي وخايف على ولادي، لا روح لولادك اقعد جنبه، لكن ما تفتحش على الباقيين ابواب شر. زي الأسئلة، في ناس بتحب تفتح على الباقيين أبواب شر، فتيجي مثلا أنا منزلة أي كلام، يعني أي كلام أنا منزلاه، ألاقي واحدة تسأل سؤال العامة لا يفهموه. أنت بتفتحي على الباقيين أبواب شر، أقوم أنا عاملة إلغاء لهذا الإيه؟ السؤال. فتدخلي على الخاص، حضرتك ليه شلتيه؟ قال ان السؤال ده ما ينفعش يتسأل، ما ينفعش تسألي سؤال زي ده على العام وتفتحي على الناس ابواب شر. فنفس الحكاية، انت قاعد تفكر في ولادك، وقاعد تفكر في مراتك، وقاعد تفكر في البيت اللي ما سكنتوش، لا روح اسكن في البيت وعيش مع مراتك وعيش مع ولادك، لكن ما تفتحش على بقية المجاهدين ابواب شر، اتركهم. دي المسألة التانية. المسألة التالتة، قول الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا ده لو كانوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ده المنافقين يا غالية، لا يا نجوى دول المنافقين. لكن بصي احنا هنا مش بنتكلم على المنافق، احنا بنتكلم على مؤمن سرحان. مش مؤمن سرحان ده اسم واحد، يعني واحد مؤمن بس دماغه مش في الجهاد، واحد مؤمن قاعد معانا. عارفين زي ايه يا بنات؟ زي ما نكون في مجلس مثلا، وواحده تفتح موضوع اكل، او واحده تقوم داخله بقصه عن جوزها، تمام؟ فتبص تلاقي اللي متضايقين بقى من الدرس، يعني عارفه اللي هم ايه، زهقوا بقى كفايه بقى كلام جد، يقوموا لاقصين الخيط وتلاقيهم قلبوا القعده كلها. هي ليه قلبت القعده؟ وليه لقطت الخيط؟ بالظبط، انت قلبتي المجلس كله، فخلاص مش هتقدري ترجعي لنفس الجو الاولاني اللي انت كنت عاملاه واحنا ماشيين بجديه. فبنقول اهو تربصوا حتى ياتي الله بامره. هنا صيغه امر لكن فيها تهديد. أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل اللي جه فتح مكة أو جه الهجرة من مكة. ليه؟ لأن الهجرة من مكة خلتهم يرجعوا بالذل والخزي للكفار، ويغزوهم في عقر دارهم ويسلبوا أموالهم. يبقى إذا اللي قعد في مكة ما استفادش حاجة، كان قاعد مذلول بس وسط الكفار وخلاص. وعلامة حب العبد ربه تقديم محبه وإن خالفك هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. كفاية قوي ان انت تبقى مسألة متلبسة عليكي جدا وتقرأي فيها حديث، خلاص ما عادش فيه لبس. ما تقعديش تقولي بقى اصل طب الناس، طب اصل عشان بس ديننا ما يبقاش شكله وحش، وعلشان ما يقولوش على المسلمين انهم عنكة وما يقولوش على ايه في ايه في ايه مالك؟ انت لسه محتاجة تعرفي ان الله ربك. يعني انا ما دايما يقولوا لي كده يا جماعة، اقول لهم يا جماعة الناس دي لسه ما دخلتش في هي محتاجة لسه تدخل في الاسلام. يعني الناس اللي شاكة في اوامر الاسلام هي محتاجة لسه تعرف اوامر الاسلام عشان تدخل في الاسلام، هي لسه ما دخلتش. الناس لسه ما دخلتش، محتاجين يدخلوا في الاسلام. لما انا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه واعرض عنها يعني ارفضها، يبقى انا لسه محتاجه ان انا ادخل في الاسلام عشان اقبل اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم. انا لسه محتاجه عقيده علشان ابقى مسلمه، انا لسه ما بقتش مسلمه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول لي من أحب في الله وأبغض في الله، أنا آسفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أوسط عار الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأنا ألاقي قلبي زعلان قوي عن اليهود والنصارى محروقة، مش هقول لك حتى مش محروقة على المسلمين، لا أنا بزعل على المسلمين وبزعل على اليهود والنصارى، لا أنا لسه محتاجة أدخل في الإسلام، لسه ما حبيتش أوامر الله، لسه ما حبيتش أوامر الله، فأنا لسه ما أوفيتش شروط لا إله إلا الله، لسه محتاجة لسه شوية علشان إيه؟ أعرف شروط لا إله إلا الله، إن أنا أحب ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله. وأوالي أولياء الله وأعادي أعداء الله. دي يا جماعة يعني دي قلب به العقيدة. لما ألاقي نفسي إن أنا ما ببغضش الكفار، متعاطفة مع الكفار، زعلانة عليهم وصعبانين عليا قوي، أما ألاقي نفسي إن أنا عذراهم يا حبايبي معلش، يبقى أنا لسه ما دخلتش في الدين، لسه ما عرفتش ان الدين عند الله الاسلام، لسه ما درستش ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، لسه ما بقتش مسلمه، لسه انا لسه يعني ايه بتعرف على الدين كده عشان يا اما ادخل في الاسلام يا نقي لي دين تاني ادخل فيه. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في إيه؟ يبقى إحنا لسه الناس دي لسه ما دخلتش في الإسلام، الناس دي لسه ما تعرفش الإسلام، هي جاهلة بالإسلام. وبنقول هنبتدي هنا نتكلم في نقطة وإن شاء الله نخليها الأخيرة عشان ما نسهركوش. الأحاديث بقى يا جماعة اللي هي فيها إن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، مفيش طبعا يا وفاء طبعا. إذا كان علي بن أبي طالب كان أبوه مين يا جماعة؟ علي بن أبي طالب كان أبوه مين؟ أبو طالب ده كان مين؟ ها؟ عم الرسول. ذهب علي، هو خد بالك بيتكلم على أبوه، ها؟ أبوه مات، أحن واحد لرباه، فقال عمك الكافر هلك، وطلعوها عندكم دي في مسلم، قال عمك الكافر هلك. ايه رايك في الخبر الجميل ده؟ ها؟ عمك الكافر هلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوه في مقابر المسلمين، لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين. تخيل أبوكي مات ورايحة تقولي لابن أخوه عمك الكافر هلك، يقوم ابن الأخ يقول ولا تكفنوا ولا تغسلوا ولا تدفنوا في مقابر المسلمين ولا هندعي عليها واحدة، قالت روح ارموه في مقابر هلك مع السلامة، روح ارموه في مقابر المسلمين. هما بيتكلموا على مين يا جماعة؟ بيتكلموا على مين؟ لا تدفنوه في مقابر المسلمين، بيتكلموا على مين؟ على أبو طالب اللي رباهم وكان بينفق عليهم. ده بيتكلم على أبوه وده بيتكلم على عمه. تقولي لي ما نزعلش، نزعل على مين؟ دي العقيدة، هي دي العقيدة، إن من عاد الله سبحانه وتعالى لا يلزمني ولا بذرة، والله لو ابني، لو زوج ما يلزمنيش، لو ابن ما يلزمنيش، لو أب ما يلزمنيش، مفيش حد يلزمني. لا تحبي إلا في الله فقط، من أحب الله أحبه، من عاد الله ما يلزمنيش. وتقربي إلى الله عز وجل ببغضهم، تتقربي إلى الله عز وجل بأنك بتبغضي الناس دي، تتمني لو إن الناس دي تهلك وتزول. مش تقول لك أصلا أنا لما شفتهم بيعيطوا، ده إيه ده، إحنا كلامنا إحنا مش عارفين، إحنا بنعيط على الشيوعيين وبنعيط على النصارى وبنعيط على اليهود، الحمد لله، وبنعيط على البوذيين، الحمد لله مش طيبين ملة، مفيش ملة من ملل الشرك إلا لما بنعيط عليها وبننهار عليها. تقول لك شكلهم بتوع الروس كان شكلهم مؤثر قوي، مؤثر قوي، هما بيعيطوا مؤثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فبنقول طيب، لا دي هتبقى مسألة كبيرة اللي جاية، لا أنا أقف لحد هنا. المرة الجاية إن شاء الله يا جماعة يا ريتهم حنينين، ده في قلوبهم مرض، هما لسه أساسا ما يعرفوش يعني إيه لا إله إلا الله. هما يا جماعة لو يعرفوا إن لا إله إلا الله تنافي تعدد الآلهة ما كانوش قالوا كده، ما كانوش قالوا كده. طيب احنا هنقف ان شاء الله لحد الجزء ده، ويوم الاربع ان شاء الله لينا حصة تانية، انا ان شاء الله في اولى وتانية هنزل لهم مرتين لحد ما نجري شوية في المنهج. الاربع عندنا حصة تانية، خدوا بالكم، يعني النهاردة اهو الاثنين حصة والاربع حصة، والجمعة في درس ملوش علاقة بالمنهج. يلا كفاية عليكم كده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ميعادنا الأربع الساعة 10 بإذن الله.